يا اخي سالك بعض الاخوه عن الذهب، فتناقشت مع الزوجه فاخذت تقريبا جميع ذهبها وبعته. هل هذا يعني اعتبر انا اتمت في حقه او شيء، ولا انا اتبعت الطريقه الصحيحه؟ تبعت ان شاء الله الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه ان شاء الله، ما في اثم علي. لا، جزاك الله خير يا شيخ. واياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم. مين محمد؟ قول عمان. عمان؟ أبو قائد الشيخ محمد. نعم. كم واحد محمد ما قال الشيخ بس ما فهمت. وأحيانا تروح. هذا حب جينا. نعم. الله خير. لأنه شباب شيخ طبعا ما يقول عنه. راح من برا هذا. الو الو، ما تحكي يا اخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيد فلك سؤالا ان شاء الله. نعم.